حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن منهج التلقي أو أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا من أصولهم 10 أصول إن شاء الله هي جامعة مانعة، فهي كلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأعيد على مسامعكم 10، ودي بقى يعني آخر عرض، من كان عنده شيء في الأصول 10 فليأتي نبي، لأن هنبدأ بقى إن شاء الله هنبدأ نستخدمها، وهبالك هنبدأ نستخدمها. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا، وما خالفهما أبطلوا، لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مماط النجاة في الدنيا والآخرة. أهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. أهل السنة والجماعة يعظمون النص الشرعي. أهل السنة والجماعة يعتمدون على صحة النصوص. أهل السنة والجماعة يركزون في فهم النصوص الفهم الصحيح. خلاص كده؟ دول 10 أصول إن شاء الله كما ذكرنا قبل ذلك، استوعبتهم كويس؟ هيبقى عندك ملكة تمييز الكلام الطيب من الكلام الخبيث. خلاص؟ الراجل عمال يتكلم كلام عقلي، والعقل ده بيتعارض مع الأدلة الشرعية. ازاي انك ازاي يا اخي ازاي الكلب الاسود يفسد صلاه المراه الرجل، والكلب الاحمر ما يفسدهاش، والاثنين كلاب ولاد كلاب، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الراجل ده عمال يخبط، واراد ان يعارض القران والسنه بالعقل. لا، اقول استنى. تعلمون يا اخواني، كثره السماع من المتكلمين دون النظر فيما يقولون، خاصة إذا كان الكلام مرسلا بغير أدلة، تعرف اللي حصل؟ جعل المتكلم يستقل ويستخف بعقول المستمعين. لكن لو أنا جاي على المنبر عارف إن هم أعدل عينهم في وسط راسه، لو لحنت في لغة العرب، لو نصبت الفاعل الويل لي، هحكم أمري كويس، وهذا هو المطلوب، بحيث يتكلم من يحسن ويقرر بالأدلة. هذه 10 أصول ذكرها العلماء للتلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. إن شاء الله هذا هو الحق، وكل ما عداه باطل. يبقى إذا رأيت إنسانا يخالف في أصل من هذه الأصول في تلقيه علوم الشريعة، اعلم أنه سلك غير سبيل المؤمنين، وتنكب الصراط وأبعد النجعة، فاعلم أنه على باطل. هذا كان يكفي إن شاء الله، ولكن رأينا إتماما للفائدة أن نتكلم عن أصول التلقي والاستدلال عند أهل البدع لأمرين اثنين. الأمر الأول وهو ما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. من هذا القبيل. يبقى أنا عرفنا الحق بالمرة نعرف الشر. كان الناس، كلام حذيفة وده محل الشاهد، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ورحمة الله على من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، لازم تقع فيه. الأمر الثاني بقى وهو أهم من الأول، ودي اللي أرجو التركيز فيه، من الممكن أن يتلبس أحدنا بإحدى مسالك أهل البدعة وهو لا يشعر. من الممكن أن يتلبس بعض طلبة العلم بمسالك أهل البدعة وهو لا يشعر. هنا مكمن الخطر. يبقى أنا عرفت الشر مسالك أهل البدعة هم كل أول عن آخر ثلاث مسالك، ولكن المسلك الأوسط يتفرع إلى 10 نقاط، وده ياخد وقت، واخد بالك؟ يبقى الخطورة بحالها إن ممكن يكون أنا وإنت واعين في مسلك البدعة، وده المصيبة. لذلك برضو الشيء بالشيء يذكر. فيه كده مبحث ذكره المتقدمون ونقلنا عنه بعنوان أسباب هلاك الأمم. كل طالب علم ينبغي أن يعرف ليه ممكن يكون هو متلبس بسبب عمال يضمر في الأمة ويظن أنه يحسن صنعا. كذلك مسالك أهل البدعة لابد أن نعرفها جيدا خشية أن نتلبس به. أيضا وسيأتي بالأمثلة وبالذكر وبالأدلة، لما تعرف المبتدع تعرف تناقش معاه إزاي قبل أن تجلس معه. ده لو الشرع أذن لك أن تجلس معه لضرورة ملجئة، عارف أتكلم معه إزاي؟ أقول له لا تعال استنى، أنت كده الأصل بتاعك ده معروف عندنا أنه من أصل البدعة وكلام العلماء فيه وهكذا. يبقى إذا تقف على كيفية كلام المبتدع. ومن أجل ذلك نقول دائما أن أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر لهم أصول يسيرون عليها، فإذا وقفت على أصولهم من السهل أن تبطل دعوتهم، بغير أصولهم سيتمكنون منك بل ممكن يعلو بحدتهم عليك. بنعرف أصولهم كويس. أول شيء يا أخوان هنعرفه قبل الكلام عن أصولهم، سنعرف البدعة ونعرف المبتدع. أول شيء حاجة ماله لمين ازاي موجود باخده. ايوه شحلقنا انا والله المبحث عندي وجدته في الاجندة عبارة عن رؤوس موضوعات، فانا اتكلم واخوك مرشد بيبيضه خده منه وانشره. الامر لا يعني شيء، لا اريد منه الا النشر. وحاجتين اثنين، إن وجد أحد منكم فيه خطأ يرده علينا بأدب وبلطف، لم يجد يدعو لنا بظهر الغيب، لعل الله عز وجل يجعله في موازين الحسنات يوم العرض على الله. هذا الذي نريده، أكثر من ذلك لا نريد. أول شيء يا إخوانا تعريف البدعة. تعريف البدعة قال الشاطبي، وده أفضل تعريف، قال الشاطبي: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده أبى التعريف للبدعة، ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطرق الشرعية. طريقة مخترعة في الدين يعني إيه؟ ليس لها مثال سابق. تضاهي الطريقة الشرعية يعني إيه؟ هو عمال يقول إيه؟ لا إله إلا الله بينه وبين نفسه، والتاني عمال يقول إيه؟ الله حي الله حي. يبقى ده بيذكر الله وده بيذكر الله، هذه تضاهي الطريقة الشرعية. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومن أجل هذا أرى لزاما أن أفرق بين المعصية وبين البدعة، عندما التفرقات المهمة. العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنه عاص لله. العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنه عاص لله. أما المبتدع يفعل البدعة ويظن أنه يتقرب إلى الله. ده الفرق. يعني فرق بين من يذكر الله عز وجل جهرة ويتطوع ذات اليمين وذات الشمال، وبين من ينظر إلى امرأة أجنبي. التاني عاصي والأول ماله مبتدع. مبتدع لأنه ظن أو أنه تقرب بهذه الفعلة إلى الله عز وجل. أما العاصي يعلم أنه إيه؟ عاصي. لذلك تجد إن العلماء حذروا من المعصية التي يظن العبد أنها قرب إلى الله. فقال بعض السلف: أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. معي أخوانا؟ أشنع المعاصي ما ترى أنها ليست بمعصية، طب وأشد منها في الشناعة ما ترى أنها طاعة. يبقى كده هتتوب فين بقى؟ كيف يتوب الإنسان من شيء يظن أنه يتقرب به إلى الله؟ اكتب: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. طيب، ده الحديث. والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم حجب التوبة، في المسند سنده صحيح، حديث خطير جدا، حجب التوبة. يا الله. والمعني بحجب التوبة، المعني بقوله صلى الله عليه وسلم حجب التوبة، أي لا يوفق لها ولا يهتدى إليها. لا يوفق لها ولا يهتدى إليها. ووجه ذلك لا يوفق إليها ولا يهتدى لا يوفق لها ولا يهتدى إليها. ووجه ذلك أنه يظن أنه على طاعة. هتوب من إيه بقى؟ قال: أنت بتتوبني وأنا عاوز أنشر الشريعة؟ بتتوبني من إيه؟ وأنا كفرت بالله ولا عملت معصية؟ ده أنا بقول لك عاوز أنشر الشريعة وأطبق الشريعة. هي دي مكمن الخطر. مكمن الخطر أنه لا يوفق لها ولا يهتدى إليها. ووجه ذلك أنه يظن أنه على إيه؟ على طاعة. لذلك شوف كلام الشافعي رحمة الله عليه لما بيقول: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون من أن يلقاه ببدعة. كلام الشافعي تاني: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون من أن يلقاه ببدعة. مصيبة. ربنا عافينا وإياكم. طيب، تعريف خاصة المعصية عرفتها والبدعة فرقهم. وعليه اكتب: وعليه كل بدعة معصية. كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. صح كده يا شحالة؟ كل بدعة ايه؟ معصية، وليس كل معصية ايه؟ بدعة. واضحة؟ لأن ممكن يكون المعصية ايه؟ الرجل يفعله هو عارف انه عاصي لله عز وجل. طيب، بعد ذلك المبتدع تعريفه. تعريف المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليه. من فعل البدعة أو دعا إليه أو لم ينكر على من يفعلها، أو آوى المبتدع، أو آوى المبتدع، أو سكت عنه. سكت عنه، ده المبتدع. أصطلاحي نعم. معايا أخوانا كده؟ يعني فعل البدعة. طيب سؤال كده بسرعة، هل توجد بدعة من غير مبتدع؟ أشغع أنا بسألك سؤال، هل توجد بدعة من غير مبتدع؟ قولي ده، قولي ده مش في الذهن، في الذهن يعني في دماغنا بس. آه بدعة كذا، أما في الواقع لا بدعة إلا بمين؟ بمبتدع. لا بدعة إلا بمبتدع. روى الإمام مسلم في صحيحه، نعم، لا توجد بدعة إلا في الأذهان، أو لو توجد بدعة بغير مبتدع إلا في الأذهان، في الأذهان يعني في دماغ ودماغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، لعن الله من لعن والدي. عجبك الحديث من أوله؟ لعن الله، نعم، لا في المسلم، في مسلم، في صحيح مسلم، لعن من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، غير منار الأرض. مش عارف يا جماعة المزارعين، هنا الحد وهنا الحد، يشيل الحديدة وغيرها، أهو ده. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا، آوى أيده، آزره، سكت عنه، لم ينكر عليه. كل هذا نوع من أنواع الإيواء. كسر سواد المبتدع، فعش أبدا أبدا يا أخوانا، لابد أن نراعي هذا. ولعلكم تذكرون وإحنا بنشرح حلية طالب العلم، لما الشيخ تكلم: إياك أن تأخذ العلم عن المبتدع. لما؟ بتعظبه وتنشر بدعته. طب ما عنده حق، ومن قال أن الحق لا يوجد إلا عند المبتدع؟ اتني بمثال على هذا. فالحق بفضل الله أتى به أهل السنة على مدار العصور والأزمان، واضحا جليا في كتبهم وفي منشوراتهم. لعن الله من آوى محدثا. طيب هذه البدعة وهؤلاء المبتدعة، منهج المبتدعة في التلقي والاستدلال، ده اللي هنفجر. منهج المبتدعة في التلقي والاستدلال، اكتب. الأصل الأول عند أهل البدعة رد النصوص الشرعية الثابتة والاعتراض عليها، رد النصوص الشرعية الثابتة والاعتراض عليها، ده الأصل الأولاني عند أهل البدعة. هو إيه؟ رد النصوص الشرعية الثابتة والاعتراض عليها. طيب ابتداء كده، كما ذكرت لكم، أي مبتدع هتلاقيه خالف في واحد من الأصول العشرة أو أكثر. أي مبتدع ستجده اتفق عليه أصل من أصولهم الثلاثة، لأن أصولهم ثلاثة، واخد بالك؟ وهنجيب أمثلة والواقع خير وشاهد. ابتداء كده، ما المعني بالنصوص الشرعية؟ أول شيء نعرفه، ما المعني بالنصوص الشرعية؟ اكتب. المعني بذلك مصادر الأحكام الشرعية، مصادر الأحكام الشرعية، وهي مصادر الأحكام، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي مصادر الأحكام الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والقياس. فمن رد شيئا منها بعد ثبوته فهو مبتدع. كلام واضح. فمن رد شيئا منها بعد ثبوته فهو مبتدع. طيب والمعني بالرد أمران. الأمر الأول أن ينفي النص من أصله، أن ينفي النص من أصله. إيه معنى كلمة ينفي النص من أصله؟ يعني يقول لك أصلا الآية دي ملهاش وجود، أو الحديث ده ملوش وجود، ده حديث أصلا باطل منكر لا يصح. طيب ده الحديث ده مثلا في الكتب المعتمدة، قال لك وليكن، يبقى أنكر النص منين؟ ها، من أصله. قال لك أنا أصلا لا أعترف بهذا النص. ابتداء بقى اللي بيتكلم الكلام ده، من أنت حتى لا تعترف بهذا النص؟ ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضنا لموضوع السحر، وقلنا يا أخوانا الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. جاء طائفة من المبتدعة وأنكروا السحر من أصله، وأنكروا السحر مثلا. طب ما هو ده رد النص، رده يعني إيه؟ قلنا ها إيه؟ نفيه من أصله، نفيه من أصله. ومن أجل ذلك من الآيات المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يعرف تفسيرها قوله عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الصواب والمعتمد الذكر هي الشريعة، هي الشريعة، ده الصواب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وافطلها جيدا، لأن ما سمعنا أحد اشترأ على نفي نص من القرآن، وإن كانوا يسعون إلى ذلك بس بتؤدى، ولكن اشترأوا على السنة. فبنقول له لا، أنت جبتها منين؟ قال لك ما هي السنة مش محفوظة. من قال الكلام ده؟ الله قال إن نحن نزلنا الذكرى، وما الذي أدرك وما الذي أفهمك معنى الذكر؟ لذلك لأهل العلم في تفسير هذه الآية ثلاث أقوال معتبرة. إن نحن نزلنا الذكر، القول الأول القرآن، والقول الثاني خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث الشريعة وهو المعتمد. يبقى إن نحن نزلنا الذكر أي الشريعة. يبقى لما جه يرد النص رده من أصله، قال لك هذا ليس بموجود. وهذا طبعا يا أخوانا كثير، لذلك لما راح أبو بكر الباقلاني لملك الروم يعرض عليه الإسلام، فبدأ يتكلم، فمن جملة ما وصل إليه تكلم عن معجزة انشقاق القمر، معجزة انشقاق القمر، ونعني بذلك انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلقتين، فلقة في السماء والأخرى على جبل أبي قبيس، والحديث في البخاري. وما تحاولش تحتج على معجزة القمر بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ليه؟ ممكن يروغ منك، يروغ منك. فأبو بكر الباقلاني بيقول لملك الروم أنا معجزة القمر، فأهل البدعة بيعلقوا على الكلام، فقالوا إيه؟ إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. كلمة خطيرة جدا. ليه؟ قال لك أصل اللي روى الحديث انشقاق القمر عبد الله بن مسعود، كذبوا في ذلك، ده عبد الله بن مسعود من جملة الرواة، واخد بالك؟ ولكن هو أراد أن يطعن في الحديث، وأراد أن يلغي الأمر من أصله. وممن رفع هذا الشعار وتبناه في القدم المعتزلة، المعتزلة رفعوه ونشروه وأنكروا المعجزات وأنكروا الكرامات، وبدأ يشنشن في مذهبهم ويثيره ويتكلم به ويطنطن محمد الغزالي في كل كتبه، ما خلا كتاب من كتبه من الطعن في الشريعة، رد النصوص الشرعية والجرأة في ذلك. لذلك بعض الجهمية من محرف الصفات ذهب إلى أمير المؤمنين قال له الآية دي أظن غيرها، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. عاوزين نشيل السمع البسيط خالص، نخليه العزيز الحكيم، لأن العزيز الحكيم صفات معنوية وليست حسية كالسمع والبصر. بنقول حسية دي من تقريب المعنى الإرهام وليس الحقيقة، لأن الكافية لا يعلمها إلا الله. يبقى الشاهد يا إخوانا إن المبتدع بيجي على النص الشرعي بيرده من الأصل، يلغيه خالص. وطبعا لعلكم لا يخفى عليكم ما حدث في مصرنا من نقد الإجماع الذي ذكره الإمام النووي في حرمة الخروج على أولياء الأمر الظلم الجائرين، وقالوا الإجماع ده منقوض، نقض الله ظهرك طالما أنك تفتري على الشريعة وتكذب على الأئمة. أدي رد النصوص الشرعية من أصله. هذا إخواني المسلك إذا سلكه الرجل لا شك أنه مبتدع. وهنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أن يصح النص بشهادة أهل الاختصاص، كويس، أن يصح النص بشهادة أهل الاختصاص فيأتي من غيرهم فيرده، ده مبتدع ضال. انتبهوا للضرب ده كويس، أن يصح النص بشهادة من؟ يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، القطان، البخاري، كل الجماعة أهل الاختصاص قالوا يا أخوانا الكلام ده هو سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم. فجاء من غير أهل الاختصاص ورد النص، مبتدع ضال. أما لو واحد من أهل الاختصاص وبدأ يتناقش مع أحمد بن حنبل خلاص أنا القضية أنا بعيد عنه، دولت كباش يتناقشون بأصول العلم وبننظر للأدلة. أما أن يكون الرجل ليس من أهل الاختصاص وليس له في العير ولا في النفير ويبدأ يطعن في إمام الدنيا في علم الحديث البخاري ويطعن في صحيح إمام الدنيا باتفاق علماء عصره ومن جاء من بعده، إمام الدنيا البخاري معروف، ومع ذلك وصلت بهم الجرأة إن هو يرد، مش يطعن، لا هو أصل يرد. وده بيقول لك السند ومش السند والكلام ده وصل مش عارف إيه. طب يا راجل أنت من أهل الاختصاص، كلمة ورد قطعة من أهل الاختصاص خلاص، إحنا ما كلامك تعالى نتناقش، وروح تناقش مع الجهابذة. وجال في خاطري الآن وكأني ذكرته لكم قبل ذلك ولا بأس بتكرار، حديث البخاري حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الذي يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث في صحيح الإمام البخاري. طبعا أصحاب الإنهزامية من الداخل الحديث هيزعل أسياده وهو تابع لهم، قال لك خلاص نشوف له حل. هتشوف له حل ايه؟ نفكر مع بعضنا. انتبهوا الله يبارك فيكم، ما هو الإجماع منعقد على حرمة تولية المرأة الإمامة العظمى وإمرة الجيوش وأن تكون ولي أمر، إجماع منعقد للحديث. وطبعا إمرة المؤمنين يتولاها رجل نصراني طبقا لإرادة الشعب تحترم، هكذا قال أهل البدع وإلى الله المشتكى. طيب عملوا في الحديث إيه؟ قالوا الحديث ده من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث، كويس. قالوا الصحابي ده مطعون في روايته، قطع الله ألسنتكم، لأن باتفاق علماء الجرح والتعديل قالوا الصحابة عدول عدلهم ربنا فلا يحتاجون لتعديل من أحد. أنا منتهي خلصانة. علشان كده تعتقد مثلا كلمة عند علماء المصطلح يقول لك إيه، ودهالة الصحابي لا تضر. يعني إيه؟ قال سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة. رجل من ده؟ والله مش فارقة معاه. ليه؟ أصل كلهم عدول. بعكس مثلا لو عن رجل من التابعين أو من تابعي التابعين أو أي رجل مجهول في السند، العلماء بيوقفوا لك استنى لما تشوف مين ده، أو العم هو رجل أهو، مين اسمه، مين ابن مين. أما في الصحابي قالك ولا تفرق معنا حاجة خالص، أدي مع جهالة الصحابي لا تضر. عشان كده اقرأ في أي كتاب يعجبك من كتب الجرح والتعديل والمصطلح، وهات بس واحد من علماء الجرح والتعديل وقال مثلا عن ابن مسعود ثقة ثبت أو ضعيف الحفظ أو مختلط أو حرقه كتبه، كان ده ما سمعناهوش ولا نسمعه أبدا. يبقى مسألة الصحابي قال لك لا، أبو بكرة روايته ما مردود. ليه يا ابني جبت كده؟ قال لك أنا عندي الدليل. قول يا أخويا الدليل. قالوا أبو بكرة نفيع بن الحارث جلده عمر في حد القذف، صح ولا لا؟ نعم حدث، عاوز كلام، جلده فعلا. هنا بقى الجلد هو عارف الحقيقة، بس اللي بيحصل بالضبط ايه؟ ان هو بيطرح الشبهة. قال لك هذا اطرحها، الجماعة المسلمين ما عادوش بيقرأوا ولا الثقافة الدينية اصبحت منعدمة، اطرح الشبهة وقل من تجد من يفطن اليها، على ما واحد ينتبه ويرد تكون اثرت في الكثير. اطرح. لا يا اخوان، نريد ان نفرق بين قوله عز من قائل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ده مين ده بقى؟ الذي اتهم امرأة بالفاحشة، ده عقوبته جلد، إسقاط الشهادة، تعالى يا فاسق روح يا فاسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا تعود إلى إيه؟ تعود إلى أقرب مذكور، أي نرفع عنهم تهمة الفسق، ولا تعود إلى الثلاثة؟ قال لك تعود إلى الثلاثة ما ينفعش خالص. ليه؟ لأن أصمعنا تعود إلى الثلاثة معناها سنسقط عنه الحد ولم يقل بذلك أحد، واخد بالك؟ فأعادها العلماء إلى الأخيرة، العقوبة الأخيرة، وأولئك هم الفاسقون. أما تقبل له شهادة، لا، ده جاء النهي على التأبيد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عارف معناها؟ يعني لو أنت مثلا بتكتب كتابك واخد بالك، وجيت لقيت اتنين واقعين في المصيبة دي وشهدوا على العرض، روح يا اخويا اتجوز تاني. يلا شوف بقى عدل الأمر ده. ليه؟ العقد لم يستوفي الشروط، الشهود شهادتهم باطلة. لذلك من الطرائف، كان في القانون المصري لحد سنة 1930، انتوا معايا؟ نص مادة في القانون، شهادة الممثل باطلة لأنه فاسق. انت متخيلها ليه؟ طبعا دشلوها من كل النسخ ولم يبق منها شيء. شوف متخيلين يا اخوانا؟ الا الله المشتكى. طيب ابو بكر نفيع بن الحارث جلد، نعم، طب ما ايه الامر؟ لابد ان نفرق بين امرين، بين من جلد لانه اتهم المراه، وبين من جلد لانه راى ولم يكتمل نصاب الشهاده. فرق بين الاثنين، ديت شيء ودي شيء اخر. ده مش كده وبس، ده انت لو تسمع القصه كما وردت يتضح لك الامر. إشكال بين المغيرة بن شعبة وبين أبي بكرة نفيع بن الحارث، وكانوا في بلاد الشام. كان بيت المغيرة قصد بيت أبو بكرة نفيع بن الحارث، وكانت هناك امرأة تسمى أم جميل، كانت تغشى بيوت الأمراء. بالليل أبو بكرة نفيع بن الحارث قاعد في مشروبة الله، ومعاه نفع بن الحارث وزياد بن معبد وشبر، الأربعة قاعدين. فقاعدين في الأوضة فوق في الدور الثاني، فقام أبو بكرة ليرخي الستر بينه وبين بيت المغيرة، بقدر الرايح قام الريح فرفع الستر عن بيت المغيرة، فإذا بالمغيرة فوق امرأة، ف فظن أبو بكرة أنها أم جميل، فقال قوموا وانظروا إلى أميركم يفجر بفلانة. التلات قاموا بصوا، شفتوا شفوا، تشهدوا معايا نشهد معاه. خلاص جيت اليوم الفجر، المغيرة داخل يصلي، أبو بكرة قام شد، تعال رايح فين؟ صلي بكم إمام. قال له إزاي؟ تفتت اللي عملته امبارح. فالمغيرة كيس فطن برأ للفتنة سكت، وشيعوا عمر بن الخطاب. عمر قال لهم طب تعالوا، شيع أبو موسى الأشعري قال له كن أميرا بدل من المغيرة وتعالوا كلكم. دخلوا على عمر بن الخطاب، ها يا أبو بكرة ما الذي رأيت؟ وصف له، واخد بالك؟ طيب تعال يا نافع وصف له، تعال يا زياد وصف له، تعال يا شبل. قال يا أمير المؤمن أحمي سمعي وبصري، رأيت نفسا يعلو وإستا ينبو ورجلاها على عتقيه كأذني حمار. ماشي يا أخوانا كده؟ بس يعني ما رأيت هذا منه في، قال له لا خلاص بطلت إقامة الحد وجلد عمر الثلاثة وانتهى الأمر على ذلك. من الذي يجرؤ أن يسقط رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث إلا جاهل أو مغرض؟ جاهل أو مغرض، لأن مش دية اللي تسقط الرواية. وأيضا هناك فرق كبير ذكره الإمام القرافي في أنواع البروق في أنوار الفروق. والشيء العجيب الإمام القرافي لما يقول إيه؟ وإنما بدأت كتابي هذا بهذا الفرق، الفرق بين الشاهد والراوي، لأنني مكثت 8 سنوات أسأل كل من لقيت من أهل العلم عن الفرق بينهما فما شفاني أحد. فبدأ بالفرق في كم صفحة يا أخويا؟ في 75 صفحة. كويس، يبقى الشاهد كله إيه؟ إن مش الوقعة دي اللي تسقط رواية أبي بكرة. يبقى على طول حينما يأتي رجل ويقول هذا الحديث ولا يصح ضعيف مردود ابطله، قل له بس كده أفصحت لنا عما في قلبك أيها المبتدئ الضال. يبقى رد حاضر، رد النصوص الشرعية جملة، يرد النص، واخد بالك؟ يرد الإجماع. طب الإجماع منعقد، يقول لك لا ده نقده فلان. من اللي نقده؟ عمرو بن عبيد. طب يا راجل اسمه كلام ومثبت عمرو بن عبيد له ذكر وله قيمة، ده نقده مثلا الجهم بن صفوان. طب ايه هذا الذي يحدث من اهل البدعة؟ يردون النصوص هكذا دون مواربة ودون حياء ودون خجل. او استريح طيب حاضر، اكتب يا اخي الفضل عندك. وأصول الاستدلال عند أهل السنة 3، اكتبوهم 3، اكتبوهم 3. ها؟ لا، وأصول الاستدلال عند المبتدع 3. أول حاجة إيه؟ اللي احنا خدناه، رد النصوص الشرعية والجرأة في الطعن عليه. الأصل الثاني عندهم العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وصور العبث 10، ستأتي بالتفصيل. الأصل الثالث عندهم البحث عن مصادر جديدة للتلقي والاستدلال، وهي 4. 2 العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. كم يبقى المال المشهد؟ العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وده هيجينا ليه هم وصلوا إلى العبث. الأصل الثالث عندهم البحث عن مصادر جديدة للتلقي والاستدلال. يبقى لما ردوا النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة وما عجزوا عن رده عبثوا فيه، طب ما لازم يكون عندهم مصادر يتلقوا منه، بحثوا عن مصادر إيه؟ جديدة. واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب بقى قبل ما نكتب حديث الصادق المصدوق، معروف حديث ابن مسعود لما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انت عارف ابن مسعود قالها ليه؟ لان الحديث ابن مسعود يعني الصحابه صحابه، قال لك ايه؟ محتمل حد يجي من الزمن البعيد يكون مخبول العقل فيطعن في الحديث بعقل، فنقول له خد بالك ده كلام الصادق المصدوق، اياك ان تطعن فيه. كما تمام كما قال انس بن مالك بيروي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يقوم له الناس، كان يكره ان يقوم له الناس. فانس طبعا انس متربي وفاهم كويس وعارف ان ممكن يجي لغبطه بعد كده، فقام مقدم مقدمه للحديث يخيل الينا انها بعيده، لا ده من صلب الحديث. يقول انس والله ما كان هناك احد احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا دخل علينا لا نقوم له. يبقى لما لو كان سيدنا انس قال واذا دخل علينا لا نقوم له، يقول لك اصل ما كانوش بيحبوه. لا خد بالك قالها لك اهو، قال عشان ما تغلطش. عشان كده بيقول دايما ساعة ما الصحابي يروي الحديث ويقدم بمقدمة افصل لها كويس. الصحابي ما قالها اعتباطا، ده قالها بفهم ثاقب. كذلك ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث معروف كويس. اسمع معايا آخر فاضل واكتب كده معايا بتؤدة قال عبيد الله ابن معاذ عن أبيه قال سمعت عمرو بن عبيد، سمعت عمرو بن عبيد يقول. من القائل هنا؟ عمرو بن عبيد. وذكر حديث الصادق المصدوق، يعني عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ يقول أنه كان جالس مع عمرو بن عبيد في مجلس، وعمرو بن عبيد حب يتكلم يظهر منهجه أمام القوم، فذكر لهم حديث الصادق المصدوق معروف كويس. قال عمرو بن عبيد، اكتب بقى، قال عمرو بن عبيد لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، لأن من رواة من من من السند الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. فعمرو بن عبيد عاوز يرد الحديث، بس لما جه يرده أظهر ما في قلبه من كفر. قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعت زيد بن وهب لما صدقته. زيد بن وهب روي عن الأعمش ما صدقته، لما صدقته. ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرددته، لرددته. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت الميثاق. اللي عنده في دماغه كفر أكتر من كده يقول عليه، فأكتر من كده كفر، واخد بالك؟ أعيد تاني، أعيد تاني، أعيد تاني، أعيد تاني يا شيخ. القصة دي ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لمن أراد أن يرجع إليه في ترجمة عمرو بن عبيد. قال طب عمرو بن عبيد كلام من النبلاء، واخد بالك؟ يبقى الإمام الذهبي بيترجم، ما بيجرحش ولا بيعدل. أما عاوز تشوف كلامه عن عمرو بن عبيد روح بقى ميزان الاعتدال، شوف ماذا قال فيه الذهبي. قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت ابن زيد، ولو سمعت زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددته. رددته، تخيل. طيب، ولو سمعت الله يقول هذا، لأن في رواية الحديث أو بعض رواية الحديث هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، فعمر بن عبيد بيعلق لك لو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت الميثاق. ماشي. ويقول أيضا، ده شوف بقى المقولة اللي جاية اتضح أن هي أكثر من السابقة، ما هو يجول في الكفر. ويقول عمرو بن عبيد لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة. الواحد أصلا بيقول الكلام وهو في منتهى الحنق، ولكن لابد من بلاغه. يقول لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة. هذا هو عمرو بن عبيد رد النصوص الشرعية واجترأ في الاعتراض عليه، والجرأة في الاعتراض عليه. أيضا مما يتعلق بالأمر الأول عند المبتدعة، خليكم معايا يا أخواني، وهذه ما توجد إلا عند من امتلأ قلوبهم بالكفر وبالحقد والحنق على أنبياء الله ورسله، من أجل ذلك قالوا فيهم هذا الكلام، وهي اتهام الرسل بالكذب. اتهام الرسل بالكذب. وهذا المسلك يا أخوانا يوجد عند بعض الطوائف من الشيعة الروافض، ولكن قليل بس موجود، يتهم الرسل بالكذب. وطالما اتهم الرسل بالكذب خلاص بقى كده انفرط العقد وانتهى الايه وانتهى الامر. طيب، ده الاصل الاول عند المبتدعة، وهو رد النصوص الشرعية والجرأة في الاعتراض عليها. يتفرع منه أنهم يتهمون الرسل بالكذب عياذا بالله عز وجل. كان يبقى المال تفضل. أي نعم. الأمر الثاني اكتبوا المعنى بالرد، أن يرد النص من أصله. المعنى الثاني أن يعترض على النص بلسان حاله لا بلسان مقاله. أن يعترض على النص بلسان حاله لا بلسان مقاله. مثال ذلك اعتراضهم على حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى، اعتراضهم على حديث نبي الله سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، الحديث هو في الصحيحين. اعتراضهم على حديث قطع الصلاة للمصلي إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير. هذا إخواني هو الأصل الأول عند المبتدعة. والأصل الثاني وهو العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل.